وتوقفت عند كلمة الصنايعي لتفصيلها لغويا. وكلمة الصنايعي يستخدمها المصريون ويستخدمها العوام بمعنى الرجل الجيد أو المتمكن في صنعته، ولا يراد منها مجرد النسبة إلى الصنع، لأن كل صانع ينسب إلى صنعته. فوجدت في المعاجم العربية تأصيلا لهذا المعنى وتأكيدا عليه. وجدت فيها أن الرجل الصنيع اليدين في معجم لسان العرب هو الحاذق الماهر. رجل صنيع اليدين وامرأة صنيعة، أي الرجل الحاذق الماهر يعني متقن لصنعته. والنسبة السليمة إليه صنيعي، لكن حرفها العوام تخفيفا إلى صنايع. فتسأل فلان يقول لك فلان صنيع، بمعنى أنه رجل جيد ومتقن لمهنته. وليس هذا المصطلح خاصا بأصحاب الحرف والمهن، فكلنا ذو حرفة. وأصل معنى الحرفة في اللغة، ومنه الحرف ومنه الاحتراف، هو الميل نحو جهة ما. الحرف حرف الشيء ناحيته، وكأن الحرفة هي التي مال إليها الرجل ليتكسب منها. والاحتراف لأنه أتقن ميله نحو جهة ما ليتكسب منها. أقول هذا تأصيلا للغة وتشويقا لمحب اللغة إلى فهم فقهها وأصولها. ومن هنا الحرفة، أنه مال إلى جهة ما، إلى حرف ما، وإلى كذا وكذا. الشاهد في كلامي في هذه النقطة أن الجميع ذو حرفة، الطبيب، الصانع، الزارع، المدرس، الصيدلي، المهندس، الجميع ينبغي أن يكون صنايعيا إن صحت النسبة، أي أن يكون متقنا حاذقا لمهنته. أما عن الدافع لاختيار هذا الأمر فهو الدافع أمران. أولا، ما تشهده كل مؤسسات الدولة من الحديث عن الجودة، وهيئة الجودة ومعايير الجودة، جودة المدارس والتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والجودة الصناعية والزراعية، وكلها مفاهيم مستوردة وكأننا نستقبلها من الغرب، ونحن أقصر الناس وأسبق الناس بالحديث عن الجودة والإتقان. كان هذا دافعا قويا. أما الدافع الثاني، ما وجدته من أن كثيرا من أهل الحرف يصدون عن سبيل الله وعن ديننا بعدم إخلاصهم وبعدم تفانيهم وبكذبهم وبإضلالهم وباستغلالهم للناس. وأيضا في المقابل رأيت أن كثيرا من أصحاب الحرف يسهم في الدعوة إلى الله بدور هو في نظري أهم من دور الخطيب، لأن الخطيب إنما هو منظر يتحدث نظريا. أما أنت أيها الحرفي الصانع أيا كانت صنعتك، كل الناس كلنا ذو حرفة وذو مهنة، فأنت تطبق الإسلام تطبيقا. ولذلك توقفت كثيرا عند كلمة الإمام الغزالي رحمه الله، شيخ محمد الغزالي، عندما قال إن وجهي لا يسود إذا رأيت الشيء يصنعه غير المسلم يخرج متقنا باهرا، وإذا وجدت الشيء يصنعه المسلم وجدته مهزولا مشوها. هذه الكلمة مهمة للغاية. الرجل وكان داعية عصره وإمام زمانه يقول إن وجهي لا يسود عندما أرى الشيء قد صنعه غير مسلم أراه متقنا مجودا، وأرى الشيء الذي صنعه من ينتسب إلى الإسلام ضعيفا مشوها. إذن كان الرجل رحمه الله يرصد دور الإتقان وأهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله، وهذا من أهم ما ينبغي أن نلتفت له وأن نؤكد عليه. كليتنا مثلا تستعد للاعتماد، اعتماد هيئة الجودة، ومؤسسات كثيرة، والجميع يهتم في مجمله بالشكل لا بالمضمون. وهذا أمر يؤسف له. لذلك أردت أن أؤصل اليوم مفهوم الجودة، مفهوم الجودة، هذه المفاهيم ما أساسها؟ هل هي مفاهيم مستوردة من الغرب نقلدها بمصطلحاتها وكذا؟ لا، لم أجدها مستوردة من الغرب، بل وجدت أن الغرب استوردها منا ثم صدرها إلينا. والدليل ما يأتي، أولا ديننا دين الكمال والتمام، ولا بد أن نتوقف عند هذين المصطلحين، دين الكمال والتمام، بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الكمال والتمام لا يرضى لمعتنقيه إلا الكمال والتمام، دين الكمال والتمام لا يرضى من أتباعه إلا أن يجودوا أعمالهم ويتقنوها إتقانا تاما، لأنه دين الكمال والتمام. وهذه نتيجة منطقية للآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أذكركم أن هذه الآية عندما سمعها اليهود قالوا لسيدنا عمر: إن عندكم آية لو نزلت علينا لأقمنا لها عيدا. عيد اسمه عيد آية الكمال والتمام، لأنها آية من فوق سبع سماوات تؤكد أن ديننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تؤكد أن الله عز وجل اختار لنا دين الكمال والتمام. ليس هذا فحسب، عندما تقرأ قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البديع المبدع الذي يخلق الشيء بأجمل صوره وبأبهى حلة وبأبهى هيئة، كيف يكون الله تعالى عز وجل كذلك ولا يقتدي المسلمون وأتباع دينه الحنيف بربهم في الإحسان والتجويد والإتقان والإبداع؟ ليس هذا فحسب، بل عندما تتأمل قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ما علاقة الإحسان؟ الإحسان هو أصل وأساس الجودة. عندما جاء سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة كثيرة منها: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تنتظر لمدير ولا مسؤول ولا رئيسك في العمل يطلع. جودة وإتقان الأصل أنه في عقيدتنا وفي ركيزتنا. ولذلك عندما تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هذا هو الإحسان. قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم شرح بعض العلماء مفهوم الإحسان وقال: هو أن تفعل أمرين، أن تفعل الشيء الحسن أو الأحسن، وكلمة حسن صفة مشبهة، وأحسن أفعل تفضيل، أن تفعل الشيء إما أن يكون حسنا أو فوق الحسن. والأمر الثاني أن تعبد الله وهو ينظر إليك أو كأنك تراه. مفهوم فكرة أن كل شيء يفعله المسلم يثق ويعتقد أن الله تعالى يراه، أو أنه ينظر إلى الله عز وجل كأنه ينظر إليه، مما يدفعه إلى الإتقان والإخلاص. لا يحتاج إلى رقيب، لا يحتاج إلى مسؤول، لا يحتاج إلى مفتش، إنما يفعل كل ذلك لأنه من عقيدته. ولذلك تتأمل أيها الأخ الكريم عندما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في الذبح قال العلماء، رغم أن الذبح ده يعني لا يعود أثره يعني لا ينعكس أثره على المجتمع في الظاهر، لكنه يعود إلى معنى الإتقان في أبسط صوره. حتى لو بتسبح طائر أو بتسبح كذا، أن تراعي مفهوم الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى عند تنفيذ حكم ما بالقتل أو بالإعدام ينبغي أن تراعى الأصول وأحكام القانون، فلا يمثل بجثة ولا يقتل إنسان خارج إطار القانون. هذه أيضا من ضمن الإحسان التي ينبغي أن يتأكد وأن نؤكد عليها. إن الله كتب الإحسان في كل شيء، هذا هو الإحسان، وهذه ثقافة الجودة في ديننا. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إخوتي لهذه النماذج المهمة لتعلموا دور الصنايعي في الدعوة إلى الله. الصنايعي هنا طبيبا كان، أستاذا جامعيا، مدرسا، أيا كان، لتعلموا دوره في الصنعة وفي الدعوة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. حديث صحيح. التاجر الصدوق الأمين، ما الذي قدمه التاجر؟ ده رجل بيكسب وبيربح، ما الذي فعله؟ استحق التاجر بشرط أن يكون صدوقا أمينا، استحق هذه المكانة لأنه يتحكم في أقوال الناس ولا يتاجر بهم ويستخدم أيمان الله. فلا ينبغي إلا أن يكون صادقا أمينا، لا ينبغي له أن يستغل أزماتهم وأن يتاجر بها لحساب نفسه، وإلا عبارة مخيفة، عبارة مخيفة، وحديث صحيح أكد عليها وتأكدت من صحته. أول حديث: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أعلى مكانه. أما الحديث الذي ينذر كل تاجر لا يراعي هذه الصفات، فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر التجار. فجاءوا إليه: لبيك يا رسول الله. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا، إلا إن التجار يبعثون، حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وحسنه أئمة الحديث قديما وحديثا. يا معشر التجار، لبيك يا رسول الله. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق. التاجر يبعث فاجرا، نعم، إلا يتقي الله ويبر وأن يكون صادقا. ولذلك في الحديث: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هذه الخطبة أيها الإخوة والأخوات تدل على أن ديننا هو دين المعاملة، تدل على أن كل صاحب حرفة ومهنة موظف، المعنى واضح، كل إنسان منا عليه واجب في الدعوة إلى الله، وهو أهم من شيخ الإسلام. هذا الدور أهم من دور شيخ الإسلام، لأنك تطبق الإسلام تطبيقا، وبالتالي ستعود على الإسلام المنافع الكثيرة. ألم يسأل أحدنا سؤالا؟ مثلا اللاعب المصري محمد صلاح الذي تتحاكى الأخبار بأخلاقه وبحسن أخلاقه وبكذا، كيف وصل إلى هذه الدرجة؟ لاعب يقدم للإسلام ما لا يقدمه أكبر الأئمة بسبب الجودة والإتقان، الجودة والإتقان وحسن الخلق، أنه مع هذا يجتهد، فبالتالي كان مثالا محفزا للشباب وملهما له. إذن هذه نماذج تدعو إلى الإسلام بأعماله. لم يقل عنه أحد إنه إرهابي، لم يقل عنه كذا أبدا، الرجل يؤدي عمله بإتقان وإخلاص ويراعي فروض الله وحقوق الله تعالى عليه. والأخبار تطالعنا بأعماله الخيرية كل يوم وكل حين، مما يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعيش بمعزل عن مجتمعه ووطنه. أقول هذا ولست من أنصار الكرة أو غيرها، لكن هذا ليس عيبا أن تشجع هذه النماذج المحترمة، هذا ليس عيبا، بالعكس فخر لنا جميعا عندما ترى هذه النماذج المشرفة يتحدث بها العالم. إذن هذا مثال للجودة. في أزمة المياه الأخيرة التي تحدثت عنها في الخطبة كاملة واعترض عليها البعض، كان هناك تاجر هنا في الأسكندرية في السيوف بجوار مطعم جاد، لا أعرفه ولا أعلمه، لكن الجميع حكى لي موقفه، وهنا كثيرون ممن تعاملوا معه. كان أمام محله مئات الكراتين من المياه، أصر أن يبيع كل كرتونة بسعرها الرسمي وأن يبيع لكل إنسان كرتونة أو اثنتين، حتى انتهت كل الكراتين أمامه في ساعة واحدة. مثال مشرف لا أعرفه ولا أعرف اسمه، لكن نقلت لكم ما نقله للثقات الأمناء، معناها أن الأمة فيها خير، الخير موجود، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا يضير لو أني أخذتها منه وبعتها أضعافا مضاعفة، لم ينظر إلى هذا، لكنه بحث عن نفسه، عن مبادئه، كيف أتاجر بأزمة الناس. ولو كانت معي 1000 كرتونة باعها جميعا بالسعر الرسمي، ولم يعطي إنسانا إلا واحدة أو اثنتين، وكان يمكنه ولو طلب لدفع له أضعاف مضاعفة، لكن إنسان حافظ على مبدأ، كان دوره أهم من عشرات مثلي، أهم، لأنه طبق الإسلام. ربما لو كنت مكانه لفتناني المال، لكنه ثبت في هذه المحنة وهذا الاختبار ونجح في اختباره وطبق الإسلام تطبيقا حرفيا. لو فعل ذلك المدرس في مدرسته رغم كل ما يحول بينه وبين الشرح، لو فعل ذلك الطبيب في المستشفى، الصيدلي في صيدليته، الجميع، لو كل إنسان فعل هذا واتقى الله سبحانه وتعالى وعلم أن الجودة أساس من أسس الإسلام التي ينبغي أن يقوم عليها عملنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن أنت مطالب أيها الصنايعي، أيها الحرفي، أيها المهني، أنت مطالب يا كل إنسان متخصص في شيء ما أن تتقي الله فيه، وأن تعلم أن الإحسان فرض عليك، وأن تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تعلم أن الله تعالى يحب المحسنين الذين يراعون حقوق الله حتى في غياب المسؤول أو في غياب الرقيب. ولذلك قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإنسان يصير عبدا لك بإحسانك إليه، بالإحسان، بالإخلاص، بالتجويد، بالإتقان. حتى القرآن أمرنا أن نجوده وأن نرتله ترتيلا، أن تخرج الحرف بما ينبغي أن تخرجه وأن تعطيه حقه ومستحقه. تجويد، الإتقان والجودة مفاهيم أساسية. حتى في الصلاة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعيد الصلاة، فاستغرب الرجل لما يعيدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركع حتى تطمئن راكعا. معيار مهم من معايير الجودة، حتى في الصلاة، حتى في الصيام، الجودة والإتقان في الصيام. رب صائم لم ينل من صومه إلا الجوع والعطش. أنا صائم لكن لم تنل من صومك إلا الجوع والعطش، لماذا؟ لأنك لم تجود الصيام، لم تجود الصيام، لم تتقنه، فبالتالي العمل قد يرد عليك لأنك لم تتقنه. إذن مفاهيم الجودة ينبغي أن تعم كل المؤسسات ولا ننتظر من أحد أن يطلبها منا، لأنها أساس من أسس ديننا. كان هذا هو الملهم، والملهم الثاني هو ما وجدته مما يقدمه بعض الصناعية من كذب واحتيال وخداع لا يليق أبداً بمسلم، أبداً أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون صادقاً أميناً وأن يلتزم بهذه الكلمة. منذ عامين كنت تحدثت عن ورشة عم جورج، منذ عامين تحدثت هنا في خطبة. عم جورج ده رجل نصراني عنده ورشة خاصة بالكربلاتير هنا في قبل ميدان السيوف. هذا الرجل مثال لما ينبغي أن تكون عليه مصر. عنده قال لي بالحرف الواحد، أولاً قبل التاسعة السيارات بالكامل صف كامل ترتيباً، لأنه لابد أن يفتح في تمام التاسعة بالثانية. إتقان غير عادي، جودة متناهية عند المسلم والمسيحي. قال هم جميعاً أبنائي يعملون معه. مثال دينه هذا أمر يخص بينه وبين ربه، لكن مثال لمفهوم الجودة. نحن أولى من كل هؤلاء بأن نعلي من مفهوم الجودة والإتقان لما له من مردود. طبعا عندنا نماذج لا حصر لها من أبناء ديننا، لكن أنا بتكلم عن نماذج بتلفت النظر بإتقانها وجودتها وبعدم تمييزها. عنده أحمد مسلم صناعي كبير وآخر ابنه المسيح، والجميع عنده سواء معزة واحدة، ويساعد هذا في زواجه وهذا في أمثلة مهمة. المفروض أنت كمسلم أن تلفت هذه الأمثلة نظرك. لماذا نحن أولى الناس بموضوع الوقت، معايير الوقت، التزام بالوقت؟ الصلاة لها وقت، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة لها وقت، الصيام له وقت، كل شيء في الإسلام له وقت، ونحن لا نحترم الوقت ولا نحافظ على معنى الالتزام بالوقت. إذن ليس العيب أبدا في ديننا، لكن في بعض المنتسبين إليه. أردت أن أحيي هذه النماذج، ربما أثرت علي أعمال الجودة التي أسعى فيها وأرى الاهتمام بالشكل أكثر من المضمون، وهذه المعاملات ينبغي أن تكون في حياتنا جميعا دعوة لتجويد الشكل والمضمون. الشكل أيضا مما يدعو إليه الإسلام، لكن قبل الشكل المضمون الجوهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المفاهيم إخوة الكرام أنصح بها نفسي أولا، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم أرحم آباءنا وأمهاتنا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، ومتع الحي منهم بموفور الصحة والعافية. اللهم أصلح لنا أزواجنا، وبارك في أولادنا وبناتنا، واكتب لهم التوفيق والنجاح والفلاح والرشاد. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في هذه الأيام وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اشف المرضى جميعا، وهون على مرافقيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان. اللهم أعنا على تجويد الأعمال وتدقيقها وتجويدها وإتقانها.